نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مسح أو ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، هناك من العلماء من يقول إنه يكمل مدة مسافر، فهل لهذا القول وجه؟ نعم، تغليبا لجانب السفر قال به بعض العلماء، لكن المذهب ما سمعته أن العبرة بالبداية، فإذا بدأ المسح وهو مقيم يمسح مسح مقيم. نعم.